والذين يمسكون بالكتاب. يبقى دوكهم عملوا ايه؟ ورثوا الكتاب واخذ عرضها للأبن وألم كذا وكذا وما تمسكوش بالكتاب. طرحوا الكتاب وايه؟ ومشوا على هواهم مراد. يعني كانهم غير مقيدين بمنهج افعل كذا ولا تفعل كذا. يبقى يقابلهم من بقى؟ يقابل دول مين؟ الذين يتمسكون بالكتاب اللي ورثوه. يتمسكون بان الكتاب ان لا يقولوا على الله الا الايه؟ الا الحق. يبقى المقابل الذين اخذوا عرض الدنيا، المقابل له الذين ايه؟ يمسكون بالايه؟ بالكتاب. كلمه الميم والسين والكاف كلها تدل على ايه؟ على الارتباط الوثيق الذي يجعل الانسان متصل بايه؟ بالشيء اللي هو ايه؟ مسك. تقول مسك، تقول مسك، تقول امسك، تقول استمسك، تماسك. كل الماده لها ايه؟ تقول مسك يعني ارتبط بيه. مسك زي هنا ما قالش يمسكون، يعني من ايه؟ من مسكة، مبالغة في الايه؟ في المسك. زي قطع وقطع، يبقى ده اللي ابلغ. قطع يبقى مسكة، يصح انه بس كده. انما مسكة يعني ايه؟ واستمسك يعني طلب انه ايه؟ وتماسك، يبقى فيه تفاعل بين الاثنين، بين الماسك وبين مين؟ الممسوك. انت ارتبطت بيه وايه؟ ودوكهم ايه؟ زي تقاتل الاثنين بيعملوا ايه؟ وتشارك. والذين يمسكون بالكتاب واقاموا الصلاه انا لا نضيع اجر المصلحين. وقلنا ان الحق سبحانه وتعالى بعد ان قال عن طائفه انهم ورثوا الكتاب ودرسوا ما فيه والعهد ان لا يقولوا على الله الا الحق مطلع فيهم، ما التزموش بشيء من هذا، فذكر الله سبحانه وتعالى المقابل وهم الذين يتمسكون بالكتاب. وقلنا ان مد الميم والسين والكاف تفيد الارتباط. مسك، مسك بس اقوى شويه، امسك، استمسك، تماسك، كلها تفيد الايه؟ قوه الارتباط. الا ان في استمسك يعني طلب ان يمسك. شوف بقى رحمه ربنا، مش عايزنا نمسك، انا عايزين بس نطلب ان نستمسك بالكتاب. ولذلك ايه؟ الحق سبحانه وتعالى يقول لك ان انت منك الاتجاه اليه وسيب الباقي عنك. قال المعونه مني بقى، المعونه ايه؟ ولذلك ايه؟ قولنا على اللي انه ينفذ منهج القران فقد استمسك بالعروة الوثقى، استمسك مش مسك، ده طلب بس ان هو ايه؟ وجه نيته في ان يفعل. ربنا يقول له طب بس خلي بقى الباقي عليه. ولذلك احنا قلنا ان الحق سبحانه وتعالى يتحمل عن من في نيته القرب منه، والمن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسه. يبقى الموقف لمن هنا؟ ان كنت عايز ربنا يذكرك يا اخي اذكروني اذكركم. يبقى الموقف مع مين؟ معك انت بايمانك بالله نقل الموقف اليك. ان اردت ان يذكرك الله فاذكر الله. ذكرت في نفسك يذكر في ايه؟ يذكرك في نفسه. ذكرت في ملأ يذكرك في ملأ خير منه. خلاص كده. وبعدين ان تقرب الي ايه؟ شبرا تقربت اليه ايه؟ ذراعا. خلاص. يبقى عايز منك ايه بس؟ يبقى الموقف بقى في ايدك. موقف بقى في ايدك. وان تقرب الي ذراعا تقربت اليه ايه؟ باعا. وان اتاني يمشي انا اروح جاري. طب احنا عايزين اله بقى احسن من كده ايه؟ ايه؟ يبقى الموقف بالايمان انتقل ليه؟ بإيمانك بالله وإقبالك على حب الارتباط به ينتقل الموقف إليه. ولذلك احنا قلنا زمان أن الإنسان إذا أراد أن يلقى عظيما من عظماء الدنيا اللي في إيده مصلحة من مصالحي، ما بروحش له كده، بكتب طلب كده ويا يوافقني يا ما يوافقني، يا يرفض الطلب يا يقول أيوه، ولما يقول أيوه

وبعدين يجي المغرب ودي تتجلى لك فيما اذا كنت ملتزما ملتزم بحيث انك ساعه ما تسمع الايه الاذان تسمى قايه. انما بقى اللي حل فرض كم فرض على بعضه يبقى مش ايه اهديه ومسكونا بالكتاب لان اقامه الصلاه ده عايزه ايه بقى استمساك تمام. ولذلك اللي احنا نقول ايه يا سلام لما رحنا مكه ورحنا المدينه والصفاء ايه والاشراق ايه والتجلي ايه والنور ايه يا شيخ الواحد عايز يروح هناك تقول له يا اخويا ربنا هنا زي ما هو هناك بس انت التزمت هناك ساعة ما بتسمع الأذان بتترعش وتجري كنت بتاكل طب اعمل دي هنا كده وشوف ربنا يتخلى عنك ولا ما يتخلاش. طب لأننا بنروح هناك بنخزي ان الأذان يهدى ولا نروحش بيت ربنا طب اعملها هنا يا اخواني وكون على ولاء دائم مع مين مع الحق سبحانه وتعالى. ولذلك يحكوا حكاية يعني تضحك شوية عن جماعة من اخواننا بعض العرب راحوا يحكوا فلما راحوا يحجوا الايم بتاعهم القائد او المرشد بتاعهم ساعه ما يسمع الاذان يقول قوم يا فلان اعمل ايه ويقومهم كلهم الصبح وبعدين يعني نيجي يرتاح شويه يلاقي الظهر جه العصر جه قال له يا فلان قال له قال له احنا جايين نحج مش جايين نصلي. والذين يمسكون بالكتاب واقاموا الصلاه إنا لا نضيع أجر المصلحين. الله إنا لا نضيع قضية عامة كان الأصول يعني ظاهر الفهم كده يقول إيه والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة نعطيهم أجورهم لأننا لا نضيع أجر المصلحين. هو جاب القضية العامة وساب إيه أم قال لك ده مش دي لك ده لأن المبدأ عندنا إننا ما نضيعش أجر المحسن مش ليك انت لا ده القضية المبدئية عندنا ايه اننا لا نضيع اجر الايه المصلحين. هنا بقى لا نضيع اجر المصلحين بعد قوله يمسكون بالكتاب ويقيمون الصلاة يبقى دليل على ان ركنين للاصلاح في المجتمع ايه يمسكون بالكتاب ويقيمون الصلاة علشان يفضل المجتمع ايه صالح. لأن المجتمع ما يصلحش إلا إذا استدمت أنت صلتك بمن خلقك وخلق المجتمع وعمل لك المنهج. إن فضلت بالشغلة تبقى الأمور إيه؟ تبقى الأمور ماشية. والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين كأنه قال الاستمساك بالكتاب وإقامة الصلاة دي أساس الإيه؟ الإصلاح. وإنا لا نضيع أجر المحسنين بقضية عامة قضية عامة يبقى معناها أننا نعطيهم أجرهم لأننا لا نضيع إيه؟ أجر المصلحين. وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة. إحنا قلنا ساعة ما نسمع إذ دي نفهم إنها ظرف لحدث. إذ قال موسى اذكر وقت أن قال موسى لقومه كذا. وإذ استسقى اذكر ايه اذكر وقت استسقاء موسى لايه لقومه. تبقى وإذ نتقنا بيقول اذكروا دائما الاشياء اللي احنا عملناها فيهم علشان تفهموا مدى تدليلنا لهذا العنصر ومدى جحود هذا العنصر وكفرانه لنا. وإذ نتقنا الجبل نتقنا الجبل معروف وهو ايه الاحجار المندمجه في بعضها دي ومكونه ايه جرم عالي قد يصل مثلا الى 1000 متر قد يصل الى قد كده ده علشان حجر واحد في الاهرام طوله كذا وعرضه كذا وسلكه كذا قلنا يا سلام على الحجاره دي مش عارف طب ما هو عمل لك الجبل حجر ايه حجر واحد. طيب الجبل ربنا قال عليه انه ايه والجبال ارساها أرساها ما يقالش أرساها إلا إذا كان شيء له إيه له تقل. ما تقولش أرسيت الورقة على المكتب إنما أرسيت البلورة على المكتب يعني تجيب حاجة لها إيه لها وزن ولها تقل. الجبال ربنا أرساها وجعلها في الأرض إيه أوتاد. والوسد منسوك من الموجود فيه كده

يبقى أدي التذكير يكون بهذه المسألة. والتذكير أيضا في أنك إن لم تستطع أن تمنع في الفعل امنع بالكون، لكن الفعل هو أول إيه؟ غير بيدك. والتغيير بيدك يحتاج إلى سلطة المغير على المغير. السلطة دي تتخذ إزاي؟ لا بد أن تكون لك مقدمة معه، هذه المقدمة تثبت إنك أنت بتحبه، إنك أنت بتحب مصلحته، إنك أنت من تشكره. وقد يكون ذلك واردا من غير أن تقول، بمعنى أن تكون أبوه أو أمه اللي بيجيب له ياكل، اللي بيجيب له يشرب، اللي بيجيب له ينكسه، واللي بيدي له مصروف، واللي يبقى دي يعني مساله مش حابه بيقول لك حاجه بيغشك فيها بقى، لان هو المتولي ايه؟ هو المتولي مصالحك. طب فاذا كان ملوش هذه الصله بيا ولا يعرفش انني بحب، فانت تتلطف له اولا بما يحب، زي البرشامه. زي الايه؟ زي البرشامه. مثلا يكون طلب منك امرا وانت شهيت عنه، انتهز فرصة انه له مطب معصية، وبعد ذلك قل له تعالى يا عم الموضوع اللي انت طلبته مني تعالى انا جبته لك، فقربت قلبه ايه لك. وبعدين قبل ما تديره تقول له انا فاتني شيء، ده انت بلغني انك عملت الشيء الفلاني في السوق امبارح، والله لو كنت افتكرت الحكاية دي يا شيخ ما كنت جايب لك المسألة دي. اما تقول له كده مع انك انت مقدم له شيء من المعروف، هم يتحمل منك ايه؟ هم يتحمل منك الايه؟ النص. زي الولد ابنك مثلا، ابنك بيقول لك هات لي ساعة وانت بطلت ومش عارف ايه، وبعد ذلك امه قالت ما ذاكرش النهاردة ولا ما صلاش، روح يا اخويا بعد كده هات له الساعة اللي هو عايزها. ولما تجيب له الساعة تقول له تعالى يا ولد انت كنت عايز مني ايه؟ هيقول لك عايز الساعة. قول له جبتها لك، وحط ايدك في جيبك قول له اه والله لما قالت لي كذا، الله لو فكرت ما كنت جايبها لك عيب. تبقى تشتمه وهو بيضحك. ليه بتشتمه وهو بيضحك؟ لانك انت حننت ايه؟ حننت قلب، وبينت له انك انت بتحبه، وما دام بينت له انك بتحبه يبقى النصح ايه؟ النصح مقبول، لدرجه ان هو مرار ان ضربته قلم ورضيته مش عارف ايه يكون عايز منك حاجه، يقول لك ما انتش عايز تضرب لك قلم وانت بترضيه. نعم. اذا للذكر الوان متعدده، عظه بالقول وتغيير بالفعل وسؤال عن كل مخالف لمنهج الله. واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. كلمه لعلكم تتقون، التقوى دي قلنا ايه؟ انها الاصل فيها ان تتقي شيئا بشيء، تتقي مؤلما بجعل وقاية بينك وبين ما يؤلم، هذا الاصل. وقلنا انها بتيجي في المتقابلات، بينما يقول اتقوا النار التي اعدت ايه؟ للكافرين. خلاص؟ يقول اتقوا الله. الله اتقوا الله واتقوا النار؟ يقول لك ايه؟ لأن معنى اتقوا الله يعني اتقوا غضب الله عليكم، اتقوا عذاب الله لكم، بأن تجعلوا بينكم وبين عقابه ايه؟ وقاية. طب ما هي اتقوا النار هي كده برضو، يجعل بينك وبين النار ايه؟ وقاية. ليه؟ لأن الحق سبحانه وتعالى كما قلنا سابقا له صفات، صفات جلال وصفات جمال. صفات الجمال اللي تصفك بقى غفور رحيم باسط، وصفات جلال جبار ومنتقم، بصفات الجلال كده ولا لا؟ فكما ان لله صفات جمال تعطيك الرغبه، له صفات جلال تعطيك الايه؟ الرغبه. فاتق الله حتى تحجب عن نفسك متعلقات صفات الجلال التي منها انه جبار ومنتقم. واذكروا ما فيه لعلكم تتقون.